لا رؤية إلا من عين أو سمع، وهذا يعتبر موقوفا، أي على بريدة بن سلم. وقد جاء رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ومعنى قوله لا رؤية إلا من عين أو سمع، أما العين فهو ما يصاب به الإنسان، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله ما يصاب به الإنسان فيه تفسير كما يصاب به أي شيء بعينه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن العين لتوصل الرجل القبر وتوصل الجمل القدر، أو كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالعين حق. وقد رأى بعض الصحابة كما في صحيح مسلم دعا رجلا يقتتل، فقال ذلك الصحابي ما رأيت ولا جلد أدراك اليوم. وعند أن قالت كلمته ما رأيت ولا جلد أدراك اليوم، ما طلع ذلك المقتتل إلا وهو مريض. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقال على ما يقتل أحدكم صاحبه. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يباركم الرجل الذي أصاب أخاه بالعين، ألا ضرست يعني ألا قلت تبارك الله. وهكذا ينبغي ان يقول من راى شيئا يوجبه يقول ما شاء الله تبارك الله، ينبغي ان يقولها. ثم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضا وان يبقى المبتلى ببقيه بدنه، حيث ما يتشاقط من أعضائه يغسل به المريض. فقام وسقيا وسار إلى جنة بوية، إلى جنة بوية. والرؤية جائزة، أما الاسترضاء وهو طلب من يرضيه فإنه لن يكون من السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حجاب ولا عذاب. أما المذهب فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما في صحيح مسلم كان يرضي الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أو بهذا المعنى. وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يرقي أصحابه، فقد كان إذا أوصي إليه بمريض يقول تربة أرضنا وريح بعضنا فداء مريضنا بإذن ربنا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ربما مسح على المريض وقال اللهم رب الناس أبيت الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا تغادر سقما، أو بهذا المعنى. وأما حديث وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الرقى والسمائن والسورتة فالمراد بالرقى التي تخالف الإسلام. أما إذا كانت الرقية بأن يقرأ على المريض شيء من القرآن وينكر، أو بأن يقرأ عليه أدعية أو أن يدعى له، هذا جائز. أما الرقية التي تعتبر شركا فهو ما يفعله بعض الدجالين بأن يدعو أسماء الجن وأسماء العفاريت وأن يستغيث بغير الله، فهذه تعتبر رقية يسقط عليها قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرقى والسمائن والسورة تجب. والرقية الزائدة كما سمعتم فللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد رقى وقد رقى غيره وقد رقاه جبريل، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رقى كعكا من كعكة كانت فيه، أو بهذا المعنى أن الرقية هي غير الخروج والعزائم، غير الخروج والعزائم التي تعلق. أما الخروج والعزائم فإنه قد كان المرضى موجودين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مرض أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحباؤه وصحابته، فلم ينقل أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أعطى أحدا هردا أو عزيمة يعلقه في رقبته أو يعلقه في ذراعه في ساعده أو يعلقه على حقوه، لم يثبت هذا. ولكن هناك خروج خروج مضمونة بغير دراهم ولا نقود، غفل عنها كثير من الناس. روى الحاكم في مستدركه عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا من داع يدعو بدعاء بالنور لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الا استجيب له. فهذه رقية سهلة يستطيع كل واحد ان يحفظها. وقد ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يقرا قل هو الله احد ثم قل اعوذ برب الفلق ثم قل اعوذ برب الناس ثم ينفر ونفسه ونفس بدون الموت لم تنفق ما ينفق ما استطاع من جسده، يفعل ذلكم 3 مرات. وهذا ايضا يعتبر رقية. وثبت في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من قال حين يفتح لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة وضعفت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان في يوم ذلك حتى ينكره، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل بال أكثر مما قال. فهذه تعتبر حرصا من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. روى الإمام البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلتا كفتا. وهل معنى كفتاه عن قيام تلكم الليلة، أم معناه كفتاه من كل مكروه يقبل أن يراد به هذا وهذا؟ وهذا يعتبر أيضا فإذا كما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. روى الإمام الترمذي في جامعه عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء حتى يمسيه، لم يضره شيء حتى يمسيه. فإذا قاله الناس المساء لم يضره شيء حتى يمسيه. وهذا أيضا يعتبر حرزا، يعتبر حرزا شرعيا. روى الإمام مسلم في صحيحه عن خولة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يمسيه. وقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وشكى إليه ما لقي من عقرب لا دغته، فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: أنا لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء، أو بهذا المعنى. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وهذا قد جرم أن الشخص إذا قال أقول بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات لم يضره شيء، وليس معناه أنه لا يلدغه العقرب أو غيره، ولكن معناه أن العقرب أو الشيطان لو لدغه أو جرفه لا يضره شيء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه حرمة ينبغي لكل أحد أن يعلمها وأن يعلمها أبناءه. وحديث أبي هريرة وقصة أبي هريرة مع الشيطان وتردد الشيطان ثلاث ليال إليه يعطيه من الصدقة، وفي الثانية لكن الليلة الثالثة خطبه أبو هريرة وقال له، أي الشيطان لأبي هريرة، وقال طلب منه أن يفكه وأن يعلمه شيئا لا يفهمه الشيطان إذا قاله في المساء. فقال له: الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها. ثم ذهب أبو هريرة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد صدقك وهو صدوق. فهذه الرقى وعجائب ينبغي للمسلم أن يكون عالما بها وأن يتعلمها. أما الخروج والعزائم التي تكتب وتؤلف إن كانت من القرآن أو من الأشعية فهذا ليس واردا، وإن اعتقد أنها تنفعه أو تضره من دون الله أصبح مشركا. وهكذا أيضا إذا كانت من الطلاسم ومن التعاويذ ومن أسماء الجن ومن أسماء العثارين وأم السكرات وكذا وكذا. لكن يعتبر شركا يعتبر شركا أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكتب السوق. من الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكتب السوق؟ والحمد لله قد انتشل كثير من الحقائق وعلمه كثير من الناس أن المرتكبة الذين يرتكبون من الفروج والعزائم فإنهم يشوشون أو يشوهون سمحة الدعاة إلى الله الذين لا يريدون لأمتهم ولإخوانهم المسلمين إلا الخير والصلاة. فرق كبير وبعد شاسع بين رجل معتمد على الله وبين آخر قد اعتمد على حلف عظيمة لقد أضعف قلوبنا بالأوهام. حتى إن كثيرا من الناس بسبب الغول وأم الصبيان أصبح يكاد يخاف من ظله والواجب علينا أن نعيد قلوب أبنائنا بالله وأن نعلمهم أن الله سبحانه وتعالى هو النازع هو الضار. وهذه القوة التي سمعتم هي التي يصدق عليها ما رواه الإمام أحمد في مسنده وما سمعتموه إلا الربا والسمائنا والسولة سر. أما بقية الحديث وهو أن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قربت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط ورهطه من جماعة والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد فإن فيه تسلية لكل مسلم في هذا العصر يتمسك بدينه فيه تسلية لكل مسلم في هذا العصر يتمسك بدينه لأنه يعتبر نفسه غريبا يعتبر نفسه غريبا بين عشيرته وذوه يعتبر نفسه غريبا في مجتمعه. ولكن لا يجوز لأحد ولا ينبغي لأحد أن يستوحش من القلة فإن القلة هي الممدوحة. يقول الله سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور. ويقول الله سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فنحن معشر الإخوة بدوتنا في زماننا هذا الذي أصبح تسوده الجاهلية قدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أمر الله نبيه أن يبتدي في الأنبياء ومن جملة إبراهيم. وقد قال الله في شأن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة صامتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فعليك أن تلزم الحق وإن رفضك الناس فالناس من زمن قديم إذا كانوا في الزمن الأول كمحمد بن إسماعيل الأمير العلامة علامة اليمن يقول في أبيات الله غريب بين أوطاني وأهلي لست من الغربة في ذلكم الزمن القديم. وله مثل توصي زيادة على قدر هذا الجمع أو في هذا المعنى. وإذا كان محمد بن إبراهيم الوزير علامة اليمن الذي قال الشوكاني في ترجمته لو قلت إن اليمن لم تنجد مثله لما أبعدت عن الصواب. ذلكم الحافظ الكبير الذي جمع علوما شتى كان مشائخه يعجبون من ذكائه وكان مشايخه يعجبون من حكمه، وكان مشايخه يعجبون من تحصيله للعلم ويحبونه حبا جما. فلما ان وفق لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ان وفق للسنه التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تناولته الألسنة البقية ونفر عنه وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا التنفير صار فيه خير كثير، صار محركا لمحمد بن إسماعيل أن يعلم كتبا قيمة كالعواصم والتواصل والرغب الباسم في الدفع عن سنة أبي القاسم وإيثار الحق على الخلق وترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان وإثبات القرآن القاطع في عثمان الصانع كتب بسبب أن حدث ذلكم ذلكم العالم البحر إلى الله تعالى. ولو انهم لم يواجهوه ما حصل هذا الخير الكثير. فالاستقام بين الحق والباطل يستخرج علوما وكنوزا. لو جمد محمد بن ابراهيم الوزير لما وصل الينا الخوف الباسم الذي انقذني الله بسببه، انقذني الله بسبب الخوف الباسم بحمد الله الا ان قرات في ذلكم الكتاب وقلت هذا هو الخبير، هذا هو الخبير بهم ولنبه بهم. فعند ان قرات في كتابه ومحمد بن ابراهيم الوزير رحمه الله تعالى بسبب الدعوه الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي عادا شديدا حتى انه هرب بكلهم الى مكه ثم رجع ولم يزل يهرب بدينه من شاهد الى شاهد ومن واد الى واد، فهو يمثل لنا حياته وهروبه بدينه. فيقول سحينا بواد كعطل شعب سحينا بضوء كالقرص تبدونه وحينا بواد كعطل شعب طيب معذروا وداوموا في أوجائهم الظلم والغطى كثيرتها للمرء أولى وأجدر هنالك يصفوني من العيش ورده وإلا بيوت العيش رمض مكدر ولا عار أن ينجو كريم بنفسه ولكن عارا عده حين ينكر فقد هاجر المختار قبلي وصحبه وفر إلى أرض النجاة جعفر. لا ينبغي ان نستغرب في هذا الجماع اذا تكالب علينا من تكالب بسبب دعوتنا الى سنة رسول الله، بسبب دعوتنا الى كتاب الله. فاننا بحمد الله لسنا ندعو الى مناصب ولسنا ندعو الا ونقول لقومنا حكم الى كتاب الله وأن لا نحكم إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة أصبحت غريبة، ليست في اليمن فحسب، ليست في اليمن فحسب. فلو ألزمت نفسك في العمل بالسنة على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم لأوذيت في أي بلد كنت على أننا نحمة الله فقد وجد أمثال أقوياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اليمن جاء أنصار ينصرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غروة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أهل اليمن أنهم أرق أفئدة وأنهم ألين قلوبا، وأن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يمان والحفة يمانية والفقه يمان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشارة عظيمة لنا معشر اليمنيين يجب أن نحمد الله عليها، يجب أن نحمد الله عليها. خصيصة لنا معشر اليمنيين. لكن لمن هذه الخصيصة؟ لمن أصبح يحارب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لمن أصبح يتمسح بأتربة الموتى؟ لمن أصبح يقول ويستهد الدعاة إلى الله بأنهم وهابية وبأنهم عملاء؟ أينالنا هذه الفضيلة؟ ينال هذه الفضيلة أنصار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وواجب على كل مسلم أن ينصر سنة رسول الله، لأنها سنة رسول الله حبيبنا وقرة أعيننا، ليست سنة آبائنا وأجدادنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لدعوك لحوض لأذوق الناس بعصايا لأهل اليمن حتى يغفر. معنى الحديث أنه يقبل امتحان عظيم على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبرز النبي صلى الله عليه وسلم حاملا عصا من أجل أن لا يتعب الناس أهل اليمن. يا لها من فضيلة! يجب أن نحمد الله على هذه الفضيلة وأن تتحقق فينا. إنها كما سمعتم لا تتحقق في من يحارب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتحقق في من ينفر عن الإسلام. فقد أصبح كثير من أبناء اليمن ينفرون عن الإسلام. كيف ينفرون عن الإسلام؟ هو يمني وفي الظاهر مسلم، ولكن في باطن في روح لا يؤمن بالله. فهو يصف الدعاة بأنهم وهابية، لأنهم عملاء، لأنهم كذا وكذا. ونحن معشر الإخوة يجب أن يعلم أن الدعاة إلى الله إلى أنهم يقولون الحق نقولها صراحة. فالحكومات لا تتعاطف معهم، أي حكومة لا أقول دولة ذات بسبب أي شخص ترونه يقول الحق ولا يخاف بالله يوم تلائم. ولكن هناك مدد إلهي، المدد الإلهي هو خير من المدد المادي. المادة وإن كثرت وإن ضخمت، ولكم العبرة في بعض الدول فإن أموالها كالحصى، ومع هذا هل الناس راضون عنها ولا حاجة إلى التفكير؟ الناس يرضون أن من تمسك بكتاب الله ومن تمسك بسنة رسول الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، نعامل الله ونخلص له، والله سبحانه وتعالى سيجعل لنا فرجا ومخرجا إذا علم إخلاصنا وصدق نيتنا.